الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ويتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند آخر فصل في باب الصداق. يقول المصنف رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع. التفويض على ضربين: الضرب الأول تفويض البضع، والثاني تفويض المهر. وهذا النوع الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. هذا المراد بتفويض البضع. تفويض البضع، هل نقول هي مفوضة أو مفوضة؟ نقول: المزوجة بغير مهر تسمى مفوضة ومفوضة بكسر الواو وفتحها، فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة لأنها فوضت، ومن فتح يعني مفوضة أضاف التفويض إلى وليها. والمقصود بتفويض الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر حيث إنها لم تسمه. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. الشاهد من لا يصلح الناس فوضى يعني مهملين، فالتفويض الإهمال. قال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، هذا مبني على ما تقدم من صحة الإجبار، والإجبار له شروط تقدمت. أما على القول الثاني الذي لا يرى بصحة الإجبار فإنه لا ترد هذه المسألة. قال: بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها بأن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد، سواء كان قد ترك يعني الولي أو الزوجة ذكر المهر أو شرط في العقد نفي المهر، فالحكم سواء. كما لو قال الولي: زوجتك بغير مهر، فيقبل الزوج هذا الزواج كذلك. أو لو قال له: زوجتك بغير مهر في الحال ولا في المآل ولا في المستقبل، فيصح أيضا. قال: ولها مهر المثل. إذن حكم الأول صحة العقد فيما إذا كان البضع مفوضا. الحكم الثاني: ما الذي يترتب عليه من حيث المهر؟ يترتب عليه استحقاقها مهر المثل بالعقد. قال: ولها مهر المثل. من أين لنا أن لها مهر المثل؟ أن لها مهر المثل يجب مهر المثل لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي. قال: فيصح العقد ولها مهر المثل. فهذا يفيد أن مهر المثل يجب بماذا؟ بالعقد. فعندنا وجوب المهر بالعقد واستقرار المهر بالدخول، ويأتينا. فعندنا فرق بين سبب الوجوب، بين سبب الوجوب وهو العقد، وبين استقرار الملك. طيب، لماذا يجب بالعقد؟ لماذا نقول إنه يجب بالعقد؟ نقول إنه يجب بالعقد لأنها تملك المطالبة به من حين العقد، فكان واجبا بالعقد كما لو كان المهر مسمى. ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت كما في العقد الفاسد، وهو يستقر بالموت، هذا يدل على أنه يجب بالعقد. يرد على هذا الحكم أن مهر المثل لا يتنصف فيما إذا لم يسمى ومات، لا يتنصف، إنما يتنصف متى؟ إذا سمي. يرد على هذا أن مهر المثل في التفويض لا يتنصف فيما إذا وجد الطلاق قبل الدخول. يعني عندنا متى يتنصف المهر؟ ليس في الوفاة، أخطأت. يتنصف المهر متى؟ فيما إذا طلقت قبل الدخول وكان المهر مسمى، صح؟ طيب، يرد على هذا أن مهر المثل لا يتنصف بالعقد، لا يتنصف العقد، وإنما لو طلق قبل الدخول ولم يسم مهرا فإن له متعة، يسقط المهر، صح؟ إذن يلزم من هذا أن يعني هذا يعني إيراد على المذهب، يلزم من أن نقول إن مهر المثلي لا يجب بالعقد وإنما يجب بالدخول. واضح؟ هذا إيراد على المذهب. أجابوا عنه بأن الله عز وجل قد نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة، كما نقل من سمي لها إلى نصف المسمى لها. يعني الجواب عن هذا الإيراد أن الله عز وجل جعل للمطلقة قبل الدخول المسمى لها نصف الصداق، وجعل للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها المتعة، فهذا لا ينفي كون المهر يجب بالعقد. واضح شباب؟ طيب، قال فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا الدليل الأول على صحة خلو العقد من المهر، يعني دليل على صحة تفويض البضع. الدليل الثاني حديث مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، رواه أبو داود والترمذي. هذا دليل الثاني. دليل الثالث أن القصد من النكاح إنما هو الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح النكاح من غير ذكر الصداق كما يصح من غير ذكر النفقة. يعني هذا الدليل يسلم أن من المقاصد غير الرئيسية في النكاح المهر، ومن المقاصد كذلك النفقة، لكن المقصد الأصلي ليس هو الصداق، وإنما المقصد الأصلي هو الاستمتاع ونحو ذلك. فكما أنه يصح من غير ذكر النفقة فيصح من غير ذكر الصداق. نعم، هذا النوع الأول وهو تفويض البضع. ينتقل مالف رحمه الله للنوع الثاني. ويصح تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبي، فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه، ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، وإن تراضيا ولو على قليل صح لأن الحق لا يعدوهما. أحسنت. النوع الثاني هو تفويض المهر. ذكر المؤلف رحمه الله بقوي وصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبي، ويتبين من هذا الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر. ما الفرق بينهما؟ تفويض البضع لا يذكر فيه مهر إطلاقا، بينما تفويض المهر يذكر أن هناك مهر لكن لا يعين لا قدره ولا جنسه ولا نوعه، فلا يذكر شيء من تعيين المهر. قال فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد. هذه مسألة السابقة، أن مهر المثل يثبت بالعقد لا بالدخول. قال لسقوط التسمية بالجهالة، يعني هي في الأصل لا تزوج نفسها إلا بصداق، لكن هذا الصداق مجهول حاليا، فسقط هذا المجهول لأنه مجهول، سقط لجهالته، فيكون هذا التفويض الذي ذكر في العقد لا فائدة منه، فيكون لها مهر المثل بالعقد. ما يدل على ذلك أن القاعدة أنه إذا بطل المسمى فنصير إلى مهر المثلي، وهنا مهر المثلي لا بد أن نقول به لعدم صحة التسمية، لأن التسمية فاسدة يعني مجهولة، يعني لم يسمى، فتكون كعدم التسمية. فإذا بطل هذا التفويض اللاحق، يعني قدر أن هذا الأجنبي أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم قد سمى المهر بعد العقد، فلنقول إن المسمى هذا صحيح ونقول لها مهر المثل صورتها، يعني وجد العقد مع تفويض المهر، ثم بعد العقد هذا المفوض بتحديد المهر حدده، فهل هذا لازم؟ طيب، هو يقول فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد. إذا كان عين، لما عين بس لا فعل لازم تعين قبل العقد. أحسنت. هو إذا وجد التعيين بعد التفويض فهذا لا عبرة به، لأن العقد وقع مفوضا، مفوضا فيه المهر. يعني عند تفويض البضع لم يذكر أو نفي، هنا ذكر أن هناك مهر، أن هناك مهر لكنه مجهول لم يسمى، وأجل تسميته، أجل تسميته. فعندنا العقد عقد، نعم جاء من الغد هذا الأجنبي أو أحد الزوجين وقال المهر كذا، فهذا المسمى المتأخر هل هو صحيح؟ نقول هذا المسمى المتأخر فاسد، لأنه عند العقد كان ماذا؟ كان مجهولا، فلما كان عند العقد مجهولا كان باطلا، فلا وجه لتصحيحه. واضح؟ إذن هو باطل للجهالة به، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فنقول بمجرد العقد نصير إلى مهر المثلي، فيكون هذا لا فائدة منه ويكون لغوا، فتكون هذه التسمية كما لو لم توجد، هذه التسمية اللاحقة كما لو لم توجد. واضح ولا فيه؟ طيب نعم. طبعا هو نقول ما الواجب، يعني ما الذي يجب أصلا؟ لا إشكال، اصطلح على زائد لا إشكال. نحن نقول ما الذي يجب عليه؟ نقول الذي يجب عليه هو مهر المثل ليس المسمى بعد ذلك، هذا المقصود. لو أنه مصطلح على مثل دون مهر المثل لا إشكال، هي أسقطت حقها كما سيأتينا، يعني إسقاط الحق منها أو الزيادة منه لا إشكال فيه، لكن البحث هنا في ماذا؟ في الواجب، في الواجب، الواجب هو مهر المثل، وليس الواجب هو المسمى المتأخر عن العقد. طيب قال فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة. يعني هذه الجملة معناها ما ذكرت لك قبل قليل، أن هذه التسمية لما كانت مجهولة عند العقد، لأن العقد أحال على تسمية متأخرة، فهي عند العقد مجهولة فتكون ساقطة لا عبرة بها، فلما كانت مجهولة صار هذا العقد بلا مهر فنصير إلى مهر المثلي. قال ولها طلب فرضه، المفوضة هذه الزوجة لها المطالبة بفرض المهر، يعني بعد العقد الذي فوض فيه المهر أو فوض فيه البضع هل لها أن تطالب بفرض المهر؟ نعم لها أن تطالب بفرض المهر. لماذا؟ لأن عقد النكاح يقتضي أن تستحق المعوض، فكان لها المطالبة بتبيان أو ببيان قدر هذا المعوض، لها المطالبة بالفرض يعني بالتسمية أو بالتحديد، لها المطالبة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعد الدخول، قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا امتنع الزوج من الفرض فإنه يجبر عليه، فإنه يجبر عليه. لماذا؟ لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وكذلك يقال كل موضع فسدت فيه التسمية كما لو زوجها على نحو خمر أو خنزير فلها أن تطلب الفرض قبل الدخول وبعده، فإذا امتنع أجبر عليه. ماشي شباب؟ طلب الفرض يعني ما المقصود بالفرض؟ التسمية، يعني هو وجب لها مهر، كم هذا المهر؟ لها أن تطالب بتحديده من حين العقد. بعد العقد كم النقرة السابقة؟ لا، هي لها أن تطالب فرض مهر المثل، يعني هي تطالب بتحديد مهر المثل كم هو. واضح؟ عشرة. طيب ولها طلب فرضه، يعني لها أن تطالب بتحديد مهر المثل الذي وجب بالعقد ولم يسمى بعد. طيب إذن هي تطالب بالفرض، فلو أجل الزوج هذا الفرض فلها أن تطالب بإجباره عليه، يعني يجبر الزوج على الفرض. فإن لم يفرض الزوج فإن الحاكم يفرضه. طيب عفوا، لا يجبر الزوج على هذا المهر، لك ليس المقصود إجباره على الفرض، الفرض يكون من الحاكم، لكن الإجبار على أن يمتثل مقتضى هذا الفرض، يعني أن يكون هو مهر المثل. يعني قال ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها. قوله بقدره يعني بقدر مهر المثل بطلبها أي بسبب طلبها. والمفهوم أنها لو لم تطالب فإن الحاكم لا يفرضه، فالحاكم لا يفرضه. قال لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، لماذا يجب على الحاكم أن يفرض مهر المثل بقدر مهر المثل؟ لهذا الدليل، لأن الحاكم لو فرض لها أكثر من مهر المثل فإنه يوجب على الزوج أن يبذل لها من مال فوق ما يلزمه، وإن فرض دون ذلك فيكون قد رضي للزوجة بدون ما يجب لها. يرجع في تقييم أو يرجع إلى تقويم هذا المهر بما يقوله أهل الخبرة. طيب كيف نعرف مهر المثل؟ يعتبر بما يمكن أن نعم يعتبر مهر المثل بما سيذكر المؤلف رحمه الله بعد قليل. طيب يترتب على صحة مهر المثل، يعني الآن الحاكم فرض مهر المثل، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يكون كالمسمى في العقد، يكون كالمسمى في العقد، من حيث إنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة بعده. يعني عندنا المزوجة بدون تسمية، يعني بدون تسمية، هذه إذا طلقت لها المتعة صح، أما المسمى لها إذا طلقت لها النصف. طيب هذه التي فرض لها مهر المثل بعد العقد بشهر، نقول من حين العقد إلى حين الفرض هذا الشهر هي لم يسمى لها المتعة، بعد الفرض صار لها حكم المسمى لها، فيكون لها نصف الصداق، نصف هذا نصف مهر المثل الذي فرضه الحاكم. لماذا نقول إن مهر المثل الذي فرضه الحاكم يكون له حكم المهر المسمى؟ لدخولي في عموم قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فسواء كان الذي فرض هذا هو الزوج أو كان فرضه الحاكم فيما بعد. قال وإن تراضيا ولو على قليل، هذا الذي أوردته قبل قليل، لو تراضيا على قليل أو كثير سواء كان عالمين بمهر المثل أو جاهلين فإن هذا يصح، لأن الحق لا يعدوهما، لأنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه، وإذا رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. يبين من رحمه الله أنه لا يترتب على جهالة مهر المثل والدخول وعدم الدخول أن لا ترث الزوجة زوجها إذا مات، وكذا العكس، فترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، فيترتب على هذا النكاح فيما لو وجدت وفاة كل ما يترتب على النكاح الصحيح التام. وكما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه حيث قال ولها الميراث، قال ولها الميراث، يرد على هذا الحكم أن المرأة إذا كانت قد طلقت قبل الدخول فإنه يكون لها ماذا؟ بدون تسمية يكون لها المتعة، يكون لها المتعة. وهنا هذه إذا طلقت إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فلها ماذا؟ مهر المثل، لها مهر المثل كاملا. بينما لو لم يسمى لها مهر ثم طلقت فلها المتعة كذا؟ نعم. فلو لم يسمى لها مهر ثم مات زوجها فلها مهر المثل، فما الفرق بينهما؟ فهل يصح أن نقيس الموتى على الطلاق فنقول إن لها المتعة وليس لها مهر المثل؟ واضح الإرادة منظرين، يعني في هذه الصورة نقول هذه التي توفي عنها زوجها ولم يسمى لها مهر لها مهر المثل كاملا، بينما التي تطلق ولم يسمى لها مهر ليس لها مهر، لها متعة كذا. فهل يصح أن نقيس المتوفى عنها زوجها على المطلقة في بجامع أن كلتيهما لم يسمى لهما مهر فنقول إن المتوفى عنها زوجها لها المتعب بدل المهر مثل، واضح؟ قالوا القياس غير صحيح، القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق، أما الطلاق فيقطع النكاح ويزيله قبل إتمامه، ولأجل هذا وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب بالطلاق قبل الدخول. إن الآن عندنا معنى وعندنا إثبات فارق، الفارق أن مطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة، فهذا يدل على عدم صحة القياس. وأيضا عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، ولها مهر مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. أحسنت. هذه المتوفى عنها زوجها وهي مفوضة لم يسمى لها مهر، لها مهر المثل. كيف نقدر مهر المثل؟ قال ولها مهر مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة. في حديث مسعود ماذا قال؟ قال ولها مهر نسائها، قال ولها مهر نسائها. فالمذهب عندهم أن الأم والخالة داخلتان في نسائها، داخلتان في نسائها، لأن أمها وخالتها يشملهم قول ابن مسعود رضي الله عنه لها مهر نسائها، وعمة أيضا هذا داخل في قوله ابن مسعود رضي الله عنه لها مهر نسائها. نص المؤلف رحمه الله على الأم والخالة، لأن قول الثاني في المذهب أن الأم والخالة ليست داخلتين في نسائها، وإنما المقصود بنسائها من كان من عصباتها، من كان من عصباتها كأختها الشقيقة أو لأب أو عمتها ونحو ذلك، فلا يدخلون الأمة والخالة، لكن المذهب على إدخال الأم والخالة، لذا نص المؤلف رحمه الله عليهما هنا. ماشي شباب؟ يعتبر الحاكم بمن تساويها منهن القربى، فالقربى يعني ننظر إلى القربى منهن ثم القربى التالية وهكذا، يعني القربى فالقربى كقولهم الأقرب فالأقرب، يعني كقول الإمام أتم الصفوف الأول فالأول، فالمقصود القربى يعني من كانت أقرب، يعني فضلى اسم تفضيل مؤنث فتقول أقرب في المذكر وقربى في المؤنثة كذا، تقول أفضل في المذكر وتقول فضلى في المؤنثة وهكذا. طيب قال القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو بكارة أو ثيوبة. وأيضا يقال كل ما يختلف لأجله الصداق فإنه معتبر هنا، لكن يرحمك الله، لكن هذه الصفات هي معتبرة كلها، لأن مهر المثل بدل متلف، مهر المثل بدل متلف، فاعتبرت الصفات المقصودة في مهر المثل. قال فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. إذا عدم ذلك، إذا عدمت أقاربها فنصير إلى من تشابهها من نساء بلدها. إن عدم ذلك يعني عدم نساء بلدها أيضا، فننظر أقرب النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها، من أقرب البلاد إليها، لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب الناس شبها بها من غيرهم، كما اعتبرنا قرابتها البعيدة إذا لم يوجد القريب، لأن الإضافة في قوله رضي الله عنه ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة، فلما تعذر أقاربها اعتبر أقرب النساء شبها بها من غير أقاربها. وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال المؤلف رحمه الله وإن طلقها. الآن تحدثنا قبل قليل عما يجب للمتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها إما أن يكون قد سمي لها صداق فلها صداقها المسمى، أو أن لا يكون سمي لها صداق فلها مهر مثلها، المتوفى عنها فلها مهر مثلها كذا. طيب إذا أردنا أن نحصر الصور في استحقاق المرأة للصداق بالنظر إلى الطلاق أو الوفاة، فيمكن أن نقول كما يلي: لا يخلو إما أن يكون هذا الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول، صح؟ فعندنا الآن حالتان، ولا تخلو هاتان الحالتان من أن يكون هذا قبل التسمية أو أن يكون بعد التسمية. فهذه كم صورة؟ لا، 4 صور عندنا: قبل الدخول أو بعد الدخول، ولا تخلو كلتاهما، ولا تخلو كل واحدة منهم من أن يكون هذا قبل التسمية أو بعد التسمية. فهذه كم؟ 4 صور. ولا تخلو هذه من أن تكون حال الوفاة أو تكون حال الطلاق، فهذه 8 صور. هذه 8 صور، واضح؟ طيب نفصلها، وهي إن شاء الله واضحة، لكن لإزالة اللبس، وفي زيادة عليها بعد شوي، بس يعني خلونا. طيب الآن نقول في الوفاة، أوضح في الوفاة، إما أن يكون أن تكون الوفاة قبل الدخول أو أن تكون بعد الدخول. إن كانت الوفاة قبل الدخول فلا تخلو أن تكون قبل التسمية أو بعد التسمية. فإن كانت قبل التسمية فلها مهر المثل، وإن كانت بعد التسمية فلها المسمى، كذا. وإن كانت الوفاة بعد الدخول فلها نفس الكلام. نقول إذا كان قبل التسمية فلها مهر المثل، وبعد التسمية المسمى. فنقول في المتوفى عنها زوجها، لذا ما فصل مؤلف رحمه الله قبل قليل، نقول في المتوفى عنها زوجها لا فرق بين أن يكون هذا قبل الدخول أو بعده. فالمتوفى عنها إن كان قد سمى لها فلها المسمى، وإن لم يكن سمى لها فلها مهر المثل. إذا انتهينا من كم صورة الآن؟ 4 صور، يعني نصف الحالات، ماشي؟ طيب عندنا الطلاق. الطلاق لا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، وهذا قبل الدخول لا يخلو إما أن يكون قبل التسمية وأن يكون بعد التسمية. فإن كان الطلاق قبل الدخول وقبل التسمية فلها المتعة، وإن كان الطلاق قبل الدخول وبعد التسمية فلها نصف الصداق. هذا قبل الدخول. بعد الدخول لا يخلو أن يكون قبل التسمية أو أن يكون بعد التسمية. فإن كان قبل التسمية فلها مهر المثل، وإن كان بعد التسمية فلها المسمى كاملا. ماشي، واضحة؟ طلب الفرض هذا حق للزوجة أن تطالب بالفرض، ماشي؟ إذا وجد الفرض فله حكم التسمية كما قلنا قبل قليل، يعني حتى ما يشكل عليكم. الفرض هذا يعني فرع عن التسمية أو صورة أخرى للتسمية. فالتسمية قد تكون عند العقد، وقد تكون لاحقة من خلال فرض الحاكم عند المطالبة به، ماشي؟ طيب الآن الصور 8 واضحة. طيب يرد عليها إيراد. عندنا حالة: لو قدرنا أن الطلاق وجد قبل الدخول بسبب من الزوجة، كما لو فسخت هي قبل الدخول، فماذا لها؟ نقول الآن قسمنا يعني 4 حالات عند الوفاة و4 حالات عند الطلاق. يمكن أن نقول هذه الحالات الأربع عند الطلاق فيما إذا كان الفراق بسبب من الزوج، فيتبع الطلاق كما يأتينا من كلام المؤلف الخلع والردة وغير ذلك من الصور. هذا كله بسبب من الزوج، فأحكامه كما تقدم. عندنا فرقة من قبل الزوجة، ومرت معنا في العيب، مرت معنا في الردة. فعندنا فرقة بسبب الزوجة، فتخالف الأحكام الفرقة بسبب الزوج، صح؟ فإذا نحتاج أن نضيف يعني مساحة ل4 حالات بعد إذنكم، فتكون مجموع الحالات كم؟ 12 حالة. 8 قبل واضحات. طيب الأربعة الجديدة هذه الآن نقول: هذا فراق من قبل الزوجة، فإما أن يكون قبل الدخول أو أن يكون بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول فإما أن يكون قبل التسمية أو بعد التسمية، وفي كلتا الحالتين لا شيء لها. كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول فلا شيء لها، صح؟ طيب أحسنت. وإن كانت الفرقة من قبلها بعد الدخول فلا يخلو من أن يكون قد سمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا. فإن كان قد سمى لها مهرا لا، فلها المسمى، لها المسمى. وتأتينا هذه كلها من كلام المؤلف صراحة أو إيمان. بقي حالة أخيرة: إن كانت الفرقة من قبلها بعد الدخول ولم يسمى لها مهر فلها مهر مثله. يعني الفرق بين ما إذا كانت الفرقة من قبله أو قبلها متى؟ فيما إذا كان قبل الدخول، فقبل الدخول لا شيء لها إذا كانت من قبلها، وإذا كانت من قبله فلها المتعة إذا لم يسمي، ولها النصف إذا كان قد سمى. ماشي شباب؟ طيب نحاول إن شاء الله بعد قليل من كلام المؤلف نربط يعني الحالات هذه مع كلام المؤلف. قال وإن طلقها أي المفوضة، أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة. إذن أفادنا قوله رحمه الله أو من سمي لها مهر فاسد، أن من سمي لها مهر فاسد لها حكم مفوضة فيما يأتينا من كلام المؤلف رحمه الله، فلها المتعة إذا كان قد سمي لها مهر فاسد وطلقت قبل الدخول. قال قبل الدخول والخلوة. طيب وهذا يفيدنا أن كل فرقة يتنصف بها المهر المسمى، كل فرقة يتنصف بها المهر المسمى توجب ماذا؟ استنتجوا أحسن، توجب المتعة. الآن الطلاق الذي ينصف المهر المسمى إذا لم يسمى مهر فمع عدم التسمية نصير إلى المتعة، فنقول كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة. يعني عندنا يعني تلازم ما بين وجوب المتعة وما بين التنصيف، من حيث إن كليهما يكون قبل ماذا؟ قبل الدخول. فإذا كانت هذه الفرقة توجب التنصيف مع التسمية فهي توجب المتعة بلا تسمية. إذن كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة، طبعا هذا كله. نعم. وما سقط به المسمى من الفراق تسقط به المتعة. ما سقط به المسمى من الفراق تسقط به المتعة. يعني عندنا في أحوال يسقط المسمى فيما إذا كان فراق من قبلها، إذن تسقط المتعة. واضح؟ إذا ما سقط به المسمى من الفراق كاختلاف الدين والفسخ بالرضاء ونحوه إذا جاء من قبلها لا تجب به متعة. لماذا؟ لأن المتعة أقيمت مقام إيش؟ مقام المسمى. لأن المتعة أقيمت مقام، أنا أذكر القاعدة من البداية، أقيمت مقام التنصيف، أقيمت مقام التنصيف. يعني المتعة أقيمت مقام التنصيف عند التسمية، فالمتعة عند عدم التسمية لها حكم التنصيف مع التسمية. واضح؟ إذن لأن المتعة أقيمت مقام نصف المسمى فسقطت في كل موضع يسقط به نصف المسمى، كما تسقط الأبدال إذا سقط مبدلها. إذا سقطنا المسمى ما في متعة طبعا، يعني إذا خالعت ليس لها متعة. لا يختلف، لا الخلع هذا كله مختلف، لأن الخلع يترتب عليه أحكام خاصة وعوض جديد وطلق عوض. لا نحن الآن نقول إذا جاءت الفرقة من قبلها فيسقط نصف المهر فيما إذا كان قد سمي كذا، فكذلك يسقط المتعة. إذا طالبت بالفسخ مثلا ما يلزم، إذا كان هناك عيب فيها، إذا كان عيب فيها فتسقط، يسقط النصف وتسقط المتعة. والعكس نقول إذا كان قد طلق مع التسمية يجب النصف، بدون التسمية تجب المتعة. واضح شباب؟ طيب قال قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن يعني فصلنا في الأحكام، لكن الحكم الذي أراده المؤلف رحمه الله ابتداء هنا أن الطلاق قبل الدخول وما له حكم الدخول كالخلوة يوجب المتعة عند عدم التسمية، يوجب المتعة عند عدم التسمية. وهو الآن يبحث في التفويض، فعندنا عدم تسمية في الصداق، فما الذي يترتب على عدم التسمية؟ يقول يترتب على عدم التسمية إذا وجد الطلاق قبل الدخول يترتب على هذا وجوب ماذا؟ المتعة. ما دليل ذلك؟ أولا هذه الآية. الدليل الثاني أن هذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأمر الله عز وجل بالمتعة والأمر يقتضي الوجوب. لذا على المذهب هذه المتعة واجبة وليست على سبيل الاستحباب. الدليل الثالث قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قوله عز وجل حقا على المتقين أفاد الوجوب. رابعا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. طيب هذا كله الآن على المذهب. في عندنا مخالف المذهب في جزئية يسيرة. أن المذهب يقولون بوجوب المتعة فقط عند الطلاق قبل التسمية, قبل الدخول وقبل التسمية, صح؟ القول الثاني قالوا بل يجب عليه نصف المهر. طب أي مهر ما سمى؟ مهر المثل. القول الثاني وهو رواية أحمد رحمه الله قالوا يجب عليه نصف مهر المثل, نصف مهر المثل. قال في الإنصاف وهو المذهب واختاره ابن قدامة والشارح. القول الثاني أنه لا يجب لها, لا تجب لها المتعة فقط وإنما تجب لها, يجب لها نصف مهر مثلي. نعم يعني الآن عندنا الذي سمي لها صداق تستحق مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى, فهم هنا قاسوا التي لم يسمى لها على المسمى لها فقالوا لها نصف مهر المثل وهذه المتعة زائدة. فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها, واستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك. طيب قال فأعلاها, الضمير في أعلاها يعود على المتعة. خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. المتعة نعتبرها بحال الزوج أو الزوجة؟ بحال الزوج. بقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. إذن نعتبرها بحال الزوج في يساره وعساره. نص على هذا الإمام أحمد ودل عليه قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. وهي تختلف. ولو كان يجزئ من المتعة ما يصدق عليه اسم المتعة لسقط الاختلاف, ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. فهذا يدل على أنه معتبر بحال الزوج. ما الدليل على أن أعلاها خادم وأدناها كسوة؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. لماذا قيد الكسوة بالتي تجزئها في الصلاة؟ قالوا لأن هذا أقل الكسوة, لأن هذا أقل الكسوة, وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره. وهذا الذي ذكروه قد يكون موافقا لواقع الفقهاء رحمهم الله, لكن الله عز وجل ما قدر بهذا التقدير لأن هناك فرقا كبيرا بين الخادم والكسوة التي تستر عورتها. فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر مثل ثلاثة أو أربع مرات, وأما الكسوة التي في الصلاة فقد تكون يسيرة. فالمقصود أن قوله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتري قدره يفيد أن هذه المتعة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. قال ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول. طيب قوله ويستقر مهر المثل يفيدك ماذا؟ هناك فرق بين استقرار. أحسنت. يفيدك التفريق بين وجوب مهر المثل واستقرار مهر المثل. فوجوب مهر المثل يكون بالعقد واستقرار مهر المثل يكون بالدخول. ومتى نحتاج هذا التفريق؟ فيما لولا يسمى نحتاج في هذا الباب بما تقدم من أحكام, ونحتاج في أبواب أخرى في باب متى يقولون استقرار, اشترطوا استقرار. حسنت. في الزكاة عندنا من شروط وجوب الزكاة الملك, ملك النصاب, ومن الشروط أيضا استقرار الملك كذا. تذكرون في استقرار الملك مثلوا بصور, من الصور هذه الصورة بناء عليه نقول هي تملك مهر المثل بالعقد لكن لا يستقر ملكها على النصف الثاني إلا بالدخول, صح؟ لأنه قد يطلقها. بل لو سمى لها أيضا مهرا ولم يدخل فإنها تملكه بالعقد لكنه لا يستقر إلا بالدخول. وبناء عليه ما الذي تزكيه؟ تزكي النصف، لا تزكي النصف الثاني إلا بعد الدخول. قال ويستقر مهر المثلي. إذن يجب المهر للمفوضة بالعقد، وإنما يسقط إلى المتعة بالطلاق كما تقدم. قال المفوضة ونحوها. فإذا دخل الزوج بها يعني بالمفوضة قبل الفرض، قبل أن يسمي لها، استقر بهذا الدخول مهر المثل. طيب عندنا الآن الدخول يجعل مهر المثل مستقرا. ما دليل ذلك؟ دليله أن الدخول يجعل المهر المسمى مستقرا، فكذلك يجعل مهر المثل مستقرا لاشتراك مهر المثل والمهر المسمى في المعنى الذي يوجب الاستقرار، الذي يوجب في المعنى الموجب الاستقرار، وهو ماذا؟ ما المعنى الموجب الاستقرار؟ الدخول، بالدخول. قال بالدخول، لأن الوطأ، لماذا نقول إن الدخول هو الذي يوجب الاستقرار؟ من أين لنا أيضا هذا؟ قالوا الوطأ في النكاح الخالي من المهر إنما هو خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فلا يجوز أن يخلو من مقابل. أو نقول لا، الأصل أنه يثبت معه العوض يعني المهر. طيب قال بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك، يعني كما يتقرر مهر المثل بما سبق يتقرر المهر المسمى بما سبق. أحسن الله إليكم. ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. أحسنت. قال ويتنصف المسمى بفرقة من قبله، هذه التي ذكرنا قبل قليل أن الطلاق إذا كان قبل الدخول وبعد التسمية ففيه النصف، وقلنا أن الطلاق هذا نلحق به ما إذا كانت الفرقة من، قال هنا من قبله، ليخرج ما إذا كانت الفرقة من قبلها. قال ويتنصف المسمى، لأنه إذا كانت الفرقة من قبلها فلا يتنصف وإنما يسقط كله. قال ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه. الخلع هنا يتنصف المهر بالخلع، لماذا؟ لأن المغلب في الخلع جانب الزوج، بدليل أنه يصح من المرأة ويصح من الأجنبي، فصار الزوج كالمنفرد بالخلع، لأن الخلع يفتقر إلى عقد الزوج ولا يفتقر إلى عقد الزوجة، على المذهب أنه يصح الخلع من الأجنبي، يعني لو لم ترد المرأة عقد الخلع فإن الخلع يصح. فقالوا إذا نغلب في الخلع جانب الزوج على جانب الزوجة، ففي الخلع تكون الفرقة من قبله فيتنصف المسمى. ماشي؟ وهذا جواب على سؤالك يا علي قبل قليل لما سألتني عن الخلع، يعني الخلع يكون لو حكم الطلاق. هذه صورتها تأتينا في الخلع، يعني يأتي رجل أو امرأة ويقول للزوج ما رأيك أن تخالع زوجتك بألف ريال أو عشرة ألاف ريال، فيقول قد خالعتها، فهنا لم تبذل المرأة العوض ولم تعقد هذا العقد، وإنما وجد العقد وبذل العوض من أجنبي. هذا عند الجمهور ترى يصح، عند الجمهور وهو المذهب. وعن شيخ الإسلام يقيده بالمصلحة، ومنهم من يقال أنه يقيد بعدم إضرار الزوجة، مسألة يعني فيها بحث. قال ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه. قال وإسلامه، متى يتصور أنه إذا أسلم صارت فرقة من قبله؟ في وقت واحد باب نكاح الكفار مر معنا. نعم، متى إذن؟ أحسنت، إذا كانت غير كتابية. إذن هنا نقيد إن لم تكن كتابية، لأنه إذا أسلم وهي كتابية لم تكن فرقة من قبله، يعني لم توجد فرقة من قبله. يلحق بالطلاق والخلع والإسلام هذه الأمور، يلحق بها مما تكون أسبابا لكون الفرقة من قبله، يعني يلحق بهذه المذكورات في كون الفرقة من قبل الزوج ردة الزوج، أو لو كانت الفرقة من أجنبي. يعني عندنا قبل قليل فرقنا بين تكون فرقة من قبله وبين فرقة من قبل الزوجة، صح؟ يعني كانت كم حالة؟ كنت 10 حالة. طب لو أضفنا الفرقة من قبل الأجنبي وتصير كم حالة؟ لا، أحسنت، هي تلحق بالفرقة من قبل الزوج، يعني لها حكم الفرقة من قبل الزوج، بدليل ما مر معنا في باب الشروط والعيوب في النكاح فيما إذا كان هناك عيب في المرأة. فهنا الفرقة من قبل من؟ الزوج. الفرقة من قبل الزوجة صح؟ إذا كان قد غر الزوج بهذه المرأة أحد أجنبي فقالوا يرجع على الغار، يرجع على الغار. طيب قالوا كطلاقه وخلعه وإسلامه، أيضا يلحق بهذا ردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه، فإنه يتنصف بهذه المذكورة المهر بينهما، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة في نصف ما فرضتم. هذه الآية دلت على التنصيف فيما إذا وجد ماذا؟ ها؟ أي أسباب الفرقة؟ الآية دلت على التنصيف فيما إذا وجدت الفرقة بالطلاق، فنقيس على الطلاق سائر ما استقل به الزوج. ماشي. طيب يرد عندنا فرقة الأجنبي، قالوا فرقة الأجنبي كالرضاع ونحوه تسقط نصف المهر ويجب نصف المهر أو المتعة لغير من سمي لها، ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي، لأن هذا الأجنبي هو الذي قرر عليه هذا النكاح. طيب أيضا على المذهب قالوا الفرقة تكون من قبل الزوج فيما إذا علق طلاق الزوجة على فعلها، كما لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، فإذا فعلت هذا الفعل تكون الفرقة من قبلها ومن قبلها قبله. على المذهب قالوا إذا علق الطلاق على فعلها، فإذا فعلت هذا الأمر وقع الطلاق وتنصف الصداق، يعني تكون فرقة من قبل الزوج، لأن السبب وجد من الزوج وهو الطلاق، وإنما هي قد حققت شرط الطلاق، والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب لا إلى صاحب الشرط. ماشي. يعني قالوا الآن عيدك يا الآن قالوا في هذه الحالة سبب الطلاق هو تعليق الزوج الطلاق بهذا الشرط، فيكون الطلاق من الزوج لأن المرأة لم توجد السبب وإنما حققت الشرط الذي علق الزوج الطلاق عليه. هذا المذهب. القول الثاني واختار شيخ سالم تيمي رحمه الله في الأخيرة فقط ليس في كل شيء، أنه إذا علق طلاقها على صفة ثم كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد فإنه لا مهر لها، يعني تكون فرقة من قبلها. ماشي. قال ويسقط كله، كله يعني إيش؟ مسمى. فقط المسمى أو مهر المثل. يسقط كله يعني المسمى فيما إذا كان قد سمي، أو مهر المثل فيما إذا كان لم يسمى. يسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم. طيب فيما إذا كان قد طلق الزوج زوجته بعد الدخول، سواء كان قد سمى صداقا أو لم يسمى صداقا، ذكرنا في من ضمن الأحوال أنه إذا كان قد سمى فلها ماذا؟ المسمى، وإذا كان لم يسمي فلها مهر المثل. يرد عندنا سؤال، النصوص الواردة في إيجاب المتعة على الزوج المطلق هل ترد في حق من طلقت بعد الدخول أو لا ترد؟ على المذهب لا ترد، لذا قال فلا متعة لها لأنها قد استحقت ماذا؟ المهر، لأنها قد استحقت المهر. طيب مر معنا قول ثاني في المسألة فيما إذا طلق قبل الدخول صح؟ تذكرون؟ إذا طلق قبل الدخول وكان لم يسمي لها لم يسمي لها صداقا، فعلى قول الثاني ليس لها متعة فقط وإنما لها نصف مهر مثل كذا. طيب يمكن أن تقولوا ها نطرد ذلك القول هنا فنقول أحسنت. نعم جيد. القول الثاني في المسألة، طيب أو نأخذ أدلة المذهب قبل، وديتكم القول الثاني. طيب المذهب قالوا لا متعة لها وإنما لها المهر فقط، دليل ذلك ما تقدم من قوله تعالى لا جناح عليكم، كما في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة. وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة في نصف ما فرضتم. فعندنا الآية الأولى خصت المطلقة غير المفروض لها يعني غير المسمى لها بأن لها متعة كذا، والثانية خصت بنصف المفروض، فدل على تقسيم النساء إلى قسمين ونثبت لكل قسم حكما. ماشي شباب؟ فهذا يدل على اختصاص كل قسم بحكمه، يعني التي لها متعة لا نصف مهر لها، والتي لها المهر لا متعة لها. ماشي؟ إذن عندنا قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فجاء الأمر بالمتعة في حق من؟ التي لم يفرض لها، فنخص الحكم بها. هذا دليل المذهب. طيب، إذن الزوج إذا طلق المسمى لها أو المفوضة المفروضة لها بعد الدخول، إذا طلق المسمى لها أو المفوضة بعد الدخول، فإنه لا متعة لواحدة منهما. هل يستحب له أن يمتعهما؟ يستحب على المذهب، لا يجب لكنه يستحب. على المذهب لا يجب لكنه يستحب، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله لعموم النصوص الواردة فيها ودلالتها على إيجابها، وأنه قول علي رضي الله عنه. من النصوص العامة الواردة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قالوا هذا عام، وخصصنا بالأدلة الأخرى نخص الوجوب فيبقى الاستحباب على عمومه. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه قالوا فلما امتنع الوجوب لدلالة الآيتين المذكورتين على نفي الوجوب وهما الآيتان المتقدمتان ودلالة المعنى المذكور عليه، فإن هذا يتعين معه حمل الأدلة الدالة على المتعة على الاستحباب أو على أنه أريد به الخصوص. ماشي؟ طيب هذا كله في حق من؟ في حق المطلق. يعني عندنا الآن البحث في ثبوت المتعة المطلقة سواء كان قبل الدخول أو بعده، عند المتوفى عنها ما ذكرنا لها متعة ما لها متعة. نعم. أما المتوفى عنها فلا متعة لها بالإجماع، يعني في خلاف في المطلقة لكن المتوفى عنها لا متعة لها بالإجماع، لأن النص العام لم يتناولها، لأن النصوص جاءت في حق من؟ المطلقات، فتناولت تلك النصوص المطلقات، أما المتوفى عنها زوجها فليس داخلة في عموم هذه النصوص. ماشي شباب؟ إذن على المذهب أنه إذا طلق بعد الدخول فإنه لا متعة عليه وجوبا وإنما تستحب له المتعة سواء كان قد سمى أو لم يسمي. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لكل مطلقة متعة، لكل مطلقة متعة، يعني على سبيل الوجوب ليس على سبيل الاستحباب، استدلالا بعموم النصوص الواردة في المتعة. ينتقل إلى ما الذي يترتب على النكاح الفاسد أو ما الذي يترتب على الفرقة بعد النكاح الفاسد. وإذا افترقا في نكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. قال وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه، قوله المختلف فيه هذا قيد له مفهوم، قيد له مفهوم، ومفهومه ما هو؟ يعني عندنا نكاح فاسد ليس مختلفا فيه كذا، هذا معنى له مفهوم، هذا ليس قيدا وإنما هو تفسير، وصف تفسيري، هذا وصف تفسيري. النكاح الفاسد غير الباطل عند الحنابلة، وهذا يفرقون فيه الحنابلة بين النكاح، عفوا يفرقون الحنابلة بين الباطل والفاسد في موضعين، الموضع الأول في الحج والثاني في النكاح. الفرق بين الباطل والفاسد في الحج هو أن النكاح الباطل ما وجدت فيه، هذا في النكاح في الحج ما وجدت فيه ردة، والحج الفاسد ما وجد فيه الوطء قبل التحلل الأول. ويتقول قبل الدخول شابك مع النكاح. طيب هذا في الحج. أما في النكاح فالنكاح الباطل هو ما أجمع على بطلانه يعني متفق على بطلانه والنكاح الفاسد ما اختلفوا في صحته أو فساده. طيب قال قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لأن هذا عقد فاسد فيخلو عن العوض كالبيع الفاسد لا يترتب عليه عوض. قال وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. الآن عندنا افتراق بعد الدخول أو الخلوة في النكاح الفاسد. إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا إشكال أنه لا يجب فيه شيء. إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه يجب فيه على المذهب المهر المسمى ولا يجب فيه مهر المثل. قال وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة. قوله أو الخلوة فيه بحث يعني هذه الكلمة فقط فيها بحث. المذهب ألحق الخلوة بالدخول حتى في نكاح الفاسد كما تقدم ألحق الخلوة بالدخول في النكاح الصحيح بكونه ماذا يستقر به المهر وهنا أيضا ألحق الخلوة بالدخول في النكاح الفاسد من حيث إنه يوجب المهر المسمى يوجب المهر المسمى هذا المذهب. ما دليلهم؟ قالوا قياسا على العقد الصحيح قياسا على العقد الصحيح لأن الابتذال بالخلوة في النكاح الفاسد كالابتذال بالخلوة في النكاح الصحيح فيجب أن يستقر به المهر كما يستقر به المهر في النكاح الصحيح. ماشي ماشي شباب هذا المذهب. القول الثاني وهذا الحكم من مفردات المذهب يعني أن الخلوة تقرر الصداقة المسمى في النكاح الفاسد هذا من مفردات المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أن الخلوة لا يستقر بها المهر في النكاح الفاسد. ماشي شباب؟ طيب لماذا فرقوا بين النكاح الصحيح والفاسد؟ قالوا لأن الصداقة لم يجب بالعقد وإنما وجب بالوطء وهنا الوطء لم يوجب لذا لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية. الدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة. إذن على القول الثاني أن الخلوة أن النكاح الفاسد إذا وجدت الفرقة فيه بعد الخلوة وقبل الوط فإنه ماذا؟ لا شيء فيه فإنه لا شيء فيه. قال أو ما يقرر الصداقة مما تقدم يعني يلحق بالخلوة ما تقدم من التقبيل وغير ذلك. قال يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هنا على هذا الحكم ذكر دليلين. ما الدليل الأول؟ القياس. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وجه الدلالة من الحديث قالوا أن الألف واللام للعهد والمعهود هو المسمى. طيب الدليل الثاني أن المهر يجب في مقابلة الوطء وقد وجد. المهر يجب في مقابلة الوطء وقد وجد. ماشي شباب؟ طيب إذن على المذهب نفرق بين باب النكاح وباب البيع في هذه المسألة. كيف التفريق؟ من حيث أن في البيع مثلا فقط العقد وحصول المنفعة. جيد. أما في النكاح فرقنا بين العقد وبين منفعة العقد وهي الوطء. طيب. رتبنا على الوطء المنفعة شيئا أكثر من مجرد العقد. جيد. وبناء عليه في البيع إذا تبين أن البيع فاسد وكان المشتري قد استوفى السلعة تلفت مثلا فما الذي يجب لي البائع؟ يجب الثمن المسمى أو قيمة المثل؟ يجب قيمة المثل. فهذا وجه التفريق بين البيع وبين النكاح. إذن على المذهب يفرق بين النكاح والبيع. الفرق أن المبيع السلعة المباعة في البيع الفاسد إذا تلف المبيع يضمنه المشتري بالقيمة لا بالثمن. تذكروا عندنا فرق بين الثمن والقيمة صح؟ الثمن هو المسمى والقيمة هو سعر السوق. إذن عندنا القيمة في باب النكاح تقابلها مهر المثل صح؟ والثمن يقابله في باب النكاح المسمى. طيب إذن عندنا في البيع مع التلف في البيع الفاسد يجب ماذا؟ تجب القيمة لا يجب الثمن صح؟ وهنا الآن النكاح الفاسد أوجبوا ماذا؟ المسمى يعني أوجبوا الثمن صح؟ فإذا هذا إشكال على المذهب. طيب لماذا فرقتم أيها الحنابلة بين هذا وهذا؟ قالوا أولا هذا المنصوص عن الإمام أحمد، وأيضا النكاح في هذه الصورة منعقد مع فساده، قالوا هو منعقد مع فساده، ويترتب عليه أكثر أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، يعني فيما إذا طلقها في هذا النكاح الفاسد، ووجوب المهر فيه بالعقد يعني يجب فيه مهر، وتقرره بالخلوة هذا حكم الخامس. قالوا فلذلك لزم المهر المسمى فيك الصحيح. قالوا في أحكام كثيرة نحن نثبتها لهذا النكاح الفاسد كما نثبتها في النكاح الصحيح، لذا يعني هذه منها. يؤكد هذا يوضح على المذهب أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في النكاح الصحيح، أما ضمان البيع الفاسد ضمان تلف، بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان عقد. إيش معنى هذا؟ نتجاوزه ولا تبونه؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة إنه نتجاوز ولا؟ طيب قالوا يعني يوضحه أو يعقده لا إشكال أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح. يعني الآن نحن في النكاح نقول الضمان يترتب على العقد لا على الإتلاف، الضمان يترتب على العقد لا على الإتلاف، أما الضمان في البيع الفاسد فهو ضمان تلف، فلا يستحق المشتري الضمان إلا بماذا؟ بتلف المبيع، بينما في النكاح يستحقه بمجرد العقد، بمجرد العقد. قالوا بخلاف البيع الصحيح فإنه ضمانه، فإن ضمانه ضمان عقد. إلينا تمام؟ هذا أن يعني تقريرهم. البهوت يناقش هذا التقرير يعني الفائدة اللي بيحس بتشتت يركز. قال يشكل عليه البهوت، يشكل على هذا التقرير يعني التفريق بين النكاح والطلاق في هذا الباب، يشكل عليه ما يأتي في الطلاق من أن العتق يقع في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد. يعني أنتم الآن يريد البهوتي أنتم تلحقون تفرقون بين باب النكاح والبيع صح ولا لا؟ أنتم أيضا في البيع الفاسد فيما إذا اعتق في البيع الفاسد تصححون مع أنه ينبغي ألا يصح على التفريق. قال إلا أن يقال هذا حكم من أحكام البيع وأكثرها منتف بخلاف النكاح. يعني يقول يجاب على هذا الإيراد أن أكثر الأحكام ذات أكثر أحكام البيع الصحيح لا تترتب على البيع الفاسد، فإذا وجد هذا الحكم فلا إشكال لأن باقي الأحكام لا تترتب، بخلاف النكاح الفاسد أغلب أحكام النكاح الصحيح تترتب عليه لذا ألحقناه به. طيب هذا كله نقاش على المذهب. طيب نرجع المسألة، المسألة أنه إذا وجد نكاح فاسد ثم وجدت فرقة بعد الدخول فإن الواجب المسمى، الواجب المسمى. القول الثاني هو رواية عن إمام أحمد واختيار مقدام رحمه الله أنها إذا وجدت الفرقة بعد الدخول في النكاح الفاسد فإن للمرأة ماذا؟ مهر المثل مطلقا، مهر المثل. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل لها المهر بالإصابة، والإصابة إنما توجب مهر المثل، الإصابة توجب مهر المثل ولا توجب المهر المسمى. قالوا ولأن العقد ليس بموجب، العقد ليس بموجب للمهر المسمى بدليل الحديث، وأنه لو طلقها قبل أن يمسها لم يكن لها شيء، لو طلقها قبل أن يمسها لم يكن لها شيء، يعني لو طلق قبل الدخول ليس لها شيء، فهذا يدل على أنه لا يترتب على هذا العقد أثاره. يعني لو سمى صداقا في نكاح فاسد ثم طلق قبل الدخول فماذا لها؟ طيب لماذا لا تنصفون؟ هم يعني يقولوا كما أنكم لم تنصفوا فيما إذا كان قبل الدخول، فإذا كان بعد الدخول فلا ينبغي أن نعتبر بالمسمى، وإنما نوجب الذي يجب بالوطء وهو مهر المثل، فيصير هذا المسمى وجوده كعدمه. طيب قالوا فإذا كان لو طلقها قبل مسها لم يكن لها شيء، فإذا لم يكن موجبا يعني هذا المسمى كان وجوده كعدمه، وبقي الوطء موجبا بمفرده، يعني الوطء هو الذي أوجب هذا الحكم بمفرده، فأوجب هذا الوطء مهر المثل كما أوجب وطء الشبهة مهر المثل. ثالثا قالوا بأن التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل، فإذا فسد مهر المثل فإذا فسد العقد من أصله كان أولى. مر معنا أن كل موضع فسدت فيه التسمية نصير فيه إلى ماذا؟ مهر المثل. فمن باب أولى أنه النكاح إذا فسد كله أن نصير إلى مهر المثل. هذه أدلة القول الثاني. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها لقوله عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة. يذكر مالك رحمه الله أحوالا يجب على الزوج فيها للمرأة مهر المثل، من هذه الأحوال كما لو وطأها في نكاح باطل قال مجمع على بطلانه كالخامسة، وأيضا من أمثلة كما لو تزوج مزوجة أو تزوج معتدة، فهنا إذا كان قد وطئها عالما بالحال، بالحال يعني أنها مزوجة أو معتدة وعالما بالتحريم، وهي مطاوعة عالمة بالحال والتحريم، فإنه لا مهر، فإنه لا مهر. إذن لابد من العلم، لأنه مع الجهل سنصير إلى أنه ماذا؟ ها شباب، لا الآن نقول مع العلم بأن هذا النكاح باطل وأن للتحريم ولأنها معتدة ومزوجة. أحسنت. للشبهة نقول إن نصير إلى ماذا؟ مهر المثل. أما نقول بعدم، نعم نقول إذا كان هناك جهل فيكون وطأ شبهة، أما المجمع على تحريم هذا لا شبهة فيه، كما لو كان يعني إذا كان عالما بالحكم عالما بالحال. فإذا كان عالما بالحكم عالما بالحال وكانت كذلك فإنه لا يكون وطأ شبهة، وإنما يكون زنا يوجب الحد، زنا يوجب الحد، وهي مطاوعة عليه. أما إذا جهلت ذلك، جهلت تحريم ذلك أو جهلت كونها في العدة، فإن المهر لها لأنه وطأ شبهة. إذن نقول نفرق بين أن يكون مجمعا على بطلانه موجبا لمهر المثل فيما إذا وجدت فيه الشبهة، أما إذا لم توجد فيه الشبهة فإنه لا مهر فيه مطلقا. واضح؟ والذي يوجب مهر المثل ويوجب الشبهة كما لو كان جاهلا بالحال أو بالحكم أو كانت كذلك، أما إذا كان عالمين فإنه ليس وطأ شبهة ولا يوجب مهر المثل، وإنما يوجب الحد ولا شيء فيه. ماشي شباب؟ قال كالخامسة أو وطئت بشبهة، الموطوءة بشبهة يجب لها مهر المثل بلا خلاف، كما لو كان قد وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته. قال أو وطئت بشبهة، هذا المذهب أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل. قول الثاني وهو ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموطوءة بشبهة لا يجب لها مهر، لا يجب لها مهر. القول الثاني لا مهر للموطوءة بشبهة، لا يجب لها مهر المثل. وقيل بالتفريق، فإذا وطئت بشبهة عقد، شبهة عقد وسمي لها الصداق فيكون لها المسمى. أما إذا كانت وطئت بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل. فعندنا فرق بين شبهة العقد وبين شبهة الاعتقاد، وعندنا أيضا شبهة ملك، شبهة ملك. طيب قال أو زنا كرها. المهر يوجب للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا مهر المثل. لماذا؟ لأن الواطئ مستحل لفرج كل واحد منهما، فيجب لها المهر على هذا الواطئ لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. لأن الموجب للمهر في النكاح الفاسد هو ما الذي أوجب المهر في النكاح الفاسد؟ الوطء. وقد وجد هنا في الوطء بالشبهة أو في الإكراه بالزنا فوجب فيه مهر المثل. هذا المذهب. القول الثاني، يعني تقدم القول الثاني في الوطء بالشبهة أنه لا مهر المثل فيه، لا مهر فيه. القول الثاني فيما إذا كان قد كانت أكرهت على الزنا، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مهر فيه، أنه لا مهر فيه لأنه خبيث، نعم كرها. أما إذا كان قوله كرها مفهومه، وإذا كان طوعا لا شيء، لا شيء له. وسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله منطوقا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أي نال منه وهو الوطء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر كسائر المتلفات، يعني قياسا على المتلفات الأخرى. إذن هنا لا فرق بين أن تكون بكرا وبين أن تكون ثيبا كذا. وقيل إنها إذا لم يثبت لها مهر، يعني في الأقوال المتقدمة عندنا قول أنها لا مهر لها، وظاهر هذا ذلك القول أنه لا أرشد البكارة لها فيما إذا كانت بكرا. هناك قول أنها إذا كانت بكرا ولم يثبت لها مهر فإنها تستحق ماذا؟ أرش البكارة، تستحق أرش البكارة. أحسن الله إليكم. ولا يجب معه، أي مع المهر، أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. سنت قال ولا يجب معه، أي مع المهر، مع المهر أي مهر، مهر المثل المتقدم، أرش بكارة أو بكارة لدخوله في مهر مثلها، لدخول أرش البكارة في مهر مثلها. ما وجه دخوله في مهر مثلها؟ قال لأنه يعتبر ببكر مثلها، الضمير في أنه يعود على مهر المثل، يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. هنا يعني فيه حذف. المعنى أن الأرش يدخل في المهر لكونه، لكون الواجب لها مهر المثل، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب بالبكارة، فكانت الزيادة في مهر البكر على مهر الثيب مقابلة لما أتلف من البكارة، صح؟ فلا يجب عوضها مرة ثانية. ماشي. يوضحه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة، يعني نقول لو قدرنا، يعني قوله فلا يجب مرة ثانية تقديره أنه لو قال، لو قالت سآخذ أرش البكارة ثم قالت أريد مهر المثل، فمهر المثل إذا كانت ستأخذ مهر الثيب لا إشكال، لكنها ستأخذ مهر البكر، فنقول كيف نقدر في مهر المثل في البكر قيمة البكارة وقد أخذت قبل ذلك؟ فإذا أخذ أرش البكارة مرة لم يجوز أخذه مرة أخرى، فتصير كأنها معدومة، فلا يجب لها إلا مهر الثيب، ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مهر البكر فلا تجوز زيادة عليه. قال ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، يعني فيما تقدم من وجوب مهر المثل بالوطء للشبهة. قال أحسن الله إليكم. والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه حاكم. أحسنت. قال والزانية المطاوعة لا شيء لها. لماذا؟ لأنها باذلة لما يجب بذله لها، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت له في قطع يديها فقطعها. طيب، إن كانت حرة، هذا قيد يفيد أنها إذا كانت أمة فإنه يثبت شيء في الزنا، يعني قوله والزانية المطاوعة لا شيء لها، إن كانت حرة مفهومه أنها إذا كانت أمة فإنه يجب على زوجي شيء، صح؟ فإذا كانت أمة فعليه المهر، أي مهر؟ مهر المثل لسيدها، ولا يسقط مهر المثل ببذلها، يعني هذه الأمة طاوعت في الزنا فلا يسقط مهر المثل ببذلها، لأن الحق هذه المنفعة ليست لها وإنما لغيرها، فأشبه ما لو بذلت قطع يدها فإنه لا يسقط هذا الحق عن سيدها. قال ولا يصح تزويج من نكاحه فاسد قبل طلاق أو فسخ. الآن عندنا نكاح فاسد، نحكم بأنه ليس نكاحا صحيحا، هل يصح أن تتزوج هذه المرأة قبل أن تطلق أو قبل أن يفسخ هذا النكاح؟ قال لا يصح، لا يصح أن تتزوج. لماذا؟ لأن هذا نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فيحتاج هذا النكاح إلى التفريق ويحتاج إلى إيقاع فرقة، كالنكاح الصحيح المختلف فيه. عندنا نكاح صحيح عند الحنابلة وهو مختلف فيه على قول الثاني، فعندنا هذا النكاح نقول لابد فيه من فرقة قبل التزويج، فكذلك النكاح المختلف فيه. لماذا؟ لأن تزويجها من غير فرقة يفضي أن يسلط عليها زوجان، يسلط عليها زوجان، كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاحه الآخر، ماشي؟ يرد على هذا أن النكاح الباطل لا نقول فيه بذلك، لأنه يفارق النكاح الفاسد فيما تقدم. فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل التفريق بينهما بطلاق أو فسخ فإنه لا يصح النكاح الثاني، ولا يجوز تزويجها لثالث حتى يطلق الأول ويطلق الثاني أو يفسخ النكاح كلاهما، ماشي شباب؟ قال فإن أباهما، الضمير في أباهما يعود على الطلاق والفسخ، زوج فسخه حاكم، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، لأن الحاكم يقوم هنا مقاما ممتنع مما وجب عليه. طيب، إذا كان التفريق هنا في النكاح الفاسد قبل الدخول، وش حكم المهر؟ إذا كان التفريق هنا قبل الدخول في النكاح الفاسد لا شيء، صح؟ لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض فلم يجب به عوض كالبيع الفاسد، وإن كان بعد الدخول فيكون لا، المهر على ما تقدم إذا كان مسمى أو مهر مثل على الخلاف المتقدم. نعم، أحسن الله إليكم. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. ينتقل المؤلف رحمه الله هنا إلى بيان حكم امتناع الزوجة من إقباض الزوج للمنفعة، وهو أن يستمتع بها حتى تقبض الصداق، فمتى يحق لها أن تمتنع ومتى لا يحق لها أن تمتنع. قال إذا كان صداقها حالا فلها أن تمتنع، قال مفوضة كانت أو غيرها، يعني ليس هذا الحكم خاصا بما إذا كانت مفوضة، بل حتى ليس هذا الحكم خاصا بما إذا كانت مسمى لها حتى لو كانت مفوضة أو مفوضة. قال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها، هذا دليل المذهب. قالوا وهذا الذي يظهر فيه التفريق بين النكاح والبيع كما تقدم، لأن البائع إذا سلم المبيع أولا فبتقدير تعذر الثمن يمكنه فسخ البيع والرجوع في عين المبيع، أما هنا فلن تتمكن من الرجوع بالمنفعة المستوفاة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها حتى يعطيها مهرها، حتى يعطيها مهرها. قول مفوضة كانت أو غيرها، لعله الله أعلم أنه ليبين أنه ليس الحكم خاصا بما إذا كانت مفوضة، لأن المفوضة قد يتبادر إلى ذهن أنها تمتنع حتى يسمى لها أو حتى تقبض، ومن باب أولى أنها إذا كانت يعني وإذا كانت مسمى لها فهذا ظاهر. قال ولها النفقة زمنه. للمرأة النفقة زمن إيش؟ أحسنت، زمن امتناعها من تسليم نفسها حتى تقضى صداقها الحال. لها أن تمتنع حتى ولو كان معسرا، عفوا، لها النفقة إذا امتنعت حتى ولو كان معسرا. لماذا؟ لأن هذا الامتناع امتناع بحق، كما لو كانت قد امتنعت أن تسلم نفسها بعد إحرامها بحجة الإسلام. وعلى الإمام أحمد رحمه الله وجوب النفقة عليه بأن الحبس هنا من قبله. ما المقصود الحبس من قبله؟ الحبس من قبله حبس تسليم نفسه. جيد، أحسنت. كان والمقصود أن المرأة محبوسة عن النكاح لأجله، وهو الذي لم يسلمها، فلما كانت محبوسة عن أن تتزوج ولم تمكن ولم تقبض صداقها، فهذا الحبس كأنه من قبل، فتستحق تستحق النفقة. طيب، أيضا قالوا لها أن تسافر بغير إذن في هذه الحالة إذا كانت قد امتنعت. قال لها النفقة، لها النفقة زمنه، ولها السفر بغير إذنه، لكن إذا سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها، فلا نفقة لها كما بعد الدخول. يعني لها أن تسافر بدون أن تستأذن حيث الحكم التكليفي، لكن السفر هذا بدون إذن يسقط النفقة. طيب، هذه المسألة الأولى. أحسن الله إليكم. فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. هذه المسألة الثانية ولها صورتان. هذه المسألة إما أن يكون الصداق فيها مؤجلا ولم يحل بعد، أو يكون الصداق مؤجلا ثم حل وقت الدفع ولم يسلم. فإما أن يكون مؤجلا قبل الحلول، أو أن يكون مؤجلا ثم حل ولم يقبض. ففي هاتين الحالتين لا تملك منع نفسها في كلتا الصورتين. لماذا؟ قال لأنها رضيت بتأخيره. إذن يشترط في استحقاقها لمنع نفسها منه، يشترط لذلك أن يكون الصداق حالا، أما إذا كان مؤجلا فليس لها أن تمتنع، لأن رضاها بالتأجيل رضا منها بأن تسلم نفسها قبل القبض كالثمن المؤجل في البيع. فإذا حل المؤجل قبل أن تسلم نفسها لم يكن لها أيضا أن تمنع نفسها في الصورة الثانية في هذه المسألة، لأن التسليم قد وجب عليها ابتداء من حين العقد، واستقر هذا الوجوب قبل أن تقبض، إذا استقر وجوب تسليمها لنفسها من حين العقد فلم يكن لها أن تمتنع منه. ما الحكم إذا كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا؟ لها أن تمنع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل، لها أن تمتنع قبل قبض العاجل دون الآجل. هذا المذهب، أنها ليس لها أن تمنع نفسها في كلتا الصورتين. قول الثاني في الصورة الثانية، فيما إذا كان الصداق مؤجلا وحل قبل التسليم فلها أن تمنع نفسها. إذا كان الصداق مؤجلا وحل قبل التسليم فلها أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها في هذه الحالة، لأن صداق في هذه الحالة صدق عليه أنه حال، فله حكم المسألة الأولى. وأيضا الدليل المذكور في المسألة الأولى يرد هنا، لأنها قد يفوت حقها بتسليم نفسها، فقالوا في هذه الصورة بأن لها أن تمنع نفسها. مسألة ثالثة. نعم. أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقر الصداق. هذه المسألة الثالثة، أن تسلم نفسها تبرعا، يعني قبل أن تطالب بالصداق الحال، فبعد أن تسلم نفسها ليس لها أن تمنع نفسها لأنها قد رضيت بالتسليم، وبرضاها بالتسليم استقر الصداق، لأن الصداق يستقر بماذا؟ بالدخول، فلما سلمت نفسها حصل الدخول. ماشي شباب؟ إذن هذا المذهب، لأن التسليم يستقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك، كما لو سلم البائع المبيع فليس له أن يرجع فيه. طيب، قال سلمت نفسها تبرعا. قوله تبرعا قيد، يفيد أنها لو أكرهت على التسليم فهل لها أن تمتنع وليس لها أن تمتنع؟ لها أن تمتنع بعد ذلك، وصرح به في المغني وقاسه على المبيع المكره، المكره المكره بائعه على تسليمه، قاسه على المبيع المكره بائعه على تسليمه، قاسه على المبيع المكره هي المكره بائعه على تسليمه. طيب هذا المذهب أن ليس لها أن تمتنع نفس أن تمتنع إذا سلمت نفسها تبرعا. القول الثاني أن لها أن تمنع نفسها إذا سلمت نفسها تبرعا. لماذا؟ لأن الرجل إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملا، لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسان إساءة. هي قد تبرعت الآن وهذا قد يماطل، فإذا لم يكن لها أن تمتنع قد لا تتمكن من استيفاء حقها، من استيفاء حقها. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبى التسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة، ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه. قال ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبى التسليم نفسها حتى يسلم الصداق، يعني تشبه مسألة إذا اختلف البائع والمشتري، تذكرون ماذا قالوا هناك؟ تقدم البائع، لا يكون في واحد. نعم قالوا يسأل البائع يجبر بائع ثم مشتري، لكن قالوا إيش؟ عدل. نعم يسلمان لعدل. طيب قال أجبر زوج ثم زوجة، لأننا لو أجبرناها على تسليم نفسها أولا لعرضناها لإتلاف بضعها والامتناع من بذل الصداق، ولا يمكن أن ترجع في البضع. وإذا بادر أحدهما أي أحد الزوجين بالتسليم أي ببذل ما واجب عليه الآخر فإن الآخر يجبر عليه لأن عذره منتف في التأخير. قال ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، أي له استرجاع صداق لأن لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذر. نعم. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. قال فإن أعسر الزوج بالمهر الحال سواء كان هذا المهر حالا من أصله أو حل بعد التأجيل فلا فرق. قال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة. قول حرة مفهومه الأمة لها حكم آخر، مكلفة إذا لم تكن إذا كانت صغيرة لها حكم آخر، سيتم كلام المؤلف. قال ولو بعد الدخول، قوله ولو بعد الدخول إشارة لخلاف من قيد جواز فسخها بإعساره بما إذا كان قبل الدخول دون بعد الدخول، لأنه قال ولو بعد الدخول، لأنه منهم من قال إن لها ذلك متى؟ قبل دخولي دون بعد الدخول. قال لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري. نعم. هذا دليل المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه ليس لها الفسخ، ليس لها الفسخ فيما إذا أعسر الزوج. لماذا؟ أولا قالوا لأنه دين فلم يفسخ بالإعسار به كالنفقة الماضية، كما لو أعسر بنفقة ماضية واجبة عليه. ثانيا قالوا إن هذا لا نص فيه ولا يصح قياسه على الثمن في المبيع، لأن الثمن في البيع كل مقصود البائع والعادة تعجيل الثمن، أما الصداق في عقد النكاح فهو فضلة ونحلة وليس هو المقصود في النكاح، ولهذا لا يفسد النكاح بفساد الصداق، بينما في البيع يفسد البيع بفساد الثمن. وأيضا لا يفسد النكاح بترك ذكر الصداق، ويفسد البيع بترك ذكر الثمن، والعادة في الصداق في النكاح تأخير الصداق، لأن أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسرا به، وليس الأكثر أن من يتزوج بمهر يكون موسرا به. يعني هذه كلها فوارق يعني تدل على أن هذا الحكم له حكم البيع في كونه ليس له أن يفسخ فيما إذا أعسر به أحد المتعاقدين. ماشي شباب؟ قال ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته، هذا قيد يفيد أنها إذا كانت تزوجته عالمة بعسرته فإنه ليس لها أن تفسخ. أسرته هي ضمير أسرته يعود على الزوج. فإذا كانت عالمة بأسرته حال العقد فليس لها أن تفسخ لأنها قد رضيت بأسرته. قال ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. إذن الاختيار في الفسخ وعدم الفسخ إنما يكون للمرأة إذا أعسر في الصداق الحال. عندنا صورتان لا يكون الخيار فيها المرأة، فيما إذا كانت أمة وفيما إذا كانت صغيرة أو مجنونة. فيما إذا كانت أمة الخيار لمن؟ السيد. فيما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فليس هناك خيار. فيما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فليس هناك خيار. إذن الخيرة في الفسخ إنما تكون للزوجة إذا كانت حرة مكلفة، ويكون لسيد الأمة. لماذا؟ لأن الحق للأمة، لأن الحق في الأمة للسيد، والحق في حق في المرأة لها. إذا لما كان الحق للمرأة الرشيدة فيكون لها الفسخ، ولما كان الحق للسيد في الأمة فيكون حق الفسخ له. أما في الصغيرة والمجنونة فلا خيرة للولي. لماذا؟ لأن الحق ليس له في المهر، لأنه عوض عن منفعة البضع. ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر. قاله في الترغيب. قال ولا يفسخه أي نكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم. الأصل في هذا الباب كما تقدم أنه إذا كان هناك فسخ في النكاح فإن الفسخ لا يكون إلا بحكم حاكم. قال كالفسخ لعنة ونحوها. ما دليل اشتراط كون الفسخ لدى الحاكم؟ قال للاختلاف فيه، لأن هذا الفسخ محل اجتهاد ومختلف فيه، فأشبه الفسخ للعنة وأشبه الفسخ للإعسار بالنفقة. ثانيا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو فسخ هذا العقد بغير حكم اعتقدت المرأة أن النكاح انفسخ وأبيح لها أن تتزوج، والزوج الأول لا يعتقد أنها زوجته ولم ينفسخ نكاحها. الزوج الأول يعتقد أنها زوجته ولم ينفسخ نكاحها، فيصير للمرأة زوجان. أنا هي فسخت النكاح بالنفس أو تزوجت، والأول إلى الآن لم يرضى بهذا، في كلها زوجان، كل واحد منهما يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر، وهذا لا يجوز في الإسلام. هذا المذهب أن الفسخ إنما يكون بحكم حاكم. القول الثاني مر معنا سابقا أن الفسخ يكون بحكم حاكم عند التنازع، عند التنازع. أما مع الرضا فلا يشترط حكم الحاكم. إذن إذا تراضي بالفسخ فلا يجب الحاكم، ويجب الحاكم عند التنازع. قال ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر. ما المقصود بالظاهر؟ يعني الظاهر أنه لم يوجد هذا الولد إلا عن حمل بسبب وطأ، فتستحق مهر المثل. قالوا في الترغيب، هذا كتاب ترغيب المقاصد في تقريب المقاصد لأخر الدين أبي عبد الله محمد الخضر بن تيمية الحنبلي رحمه الله، متوفى سنة 622 و22 للهجرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.